السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نحيا بها أبدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى والرسول المجتبى. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تلا، وارض اللهم عنا معهم بفضلك وكرمك وجودك، إنك أنت الأعز الأعلى. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا جميعا في جنته ودار رحمته، وأن يظلنا بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. قولوا آمين. إخوتي الأحباب الكرام، نحيا في هذه الأيام الطيبة المباركة في ظل موسم من مواسم الخير وموسم الحج. نسأل الله عز وجل أن يتقبل من حجاج بيته الحرام هذا العام، وأن يرزقنا حج بيته الحرام. ونحن أيضا مقبلون على أفضل أيام الدنيا، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. أنا كنت عاوز أكلمك في ده، بس استوقفتني هذه الآيات التي استمعنا إليها في صلاة العشاء. علاج للفزع والجزع والخوف، علاج للفزع والقلق والجزع والخوف. الله عز وجل يقول في هذه الآيات التي استمعنا إليها: إن الإنسان خلق هلوعا. إن الإنسان، الإنسان دي اسم جنس لكل البشر، كل البشر فيهم هذه الصفات. إن الإنسان خلق هلوعا. يعني إيه هلوعا؟ يعني قلقان، يعني تعبان، يعني دائم الخوف ودائم الجزع، كما فسر الله عز وجل في الآيات التالية. قال: إذا مسه الشر جزوعا. لما يجي له حاجة بلاء أو مصيبة أو فقد حبيب أو فقد عزيز أو فقد مال، يجزع، يحزن، يفزع، يصيبه الهلع والجزع. وبعضهم يتسخط على قضاء الله عز وجل، نسأل الله العفو والعافية. وإذا مسه الخير منوعا، لما تجيله نعمة من نعم الله عز وجل يبخل بها ويكتمها. لما تنزل المصيبة يقعد يشتكي للناس، يقول له: والله يا أخي ربنا مش عارف بيعمل معايا ليه كده، نسأل الله العفو والعافية. طبعا ما ينفعش يقول كده أبدا، ويقعد يقول: ده أنا ابتلاني بكذا وابتلاني بكذا وابتلاني بكذا، كأن الله عز وجل ما وجد غير. ده طبعا ساخط على قضاء الله عز وجل. فإذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة، ما يكتم بقى النعمة. وإذا مسه الخير منوعا، يقوم يكتم النعمة دي، لا يظهرها، مع إنه كان بيشتكي في البلاء. طب ما تظهر بقى، حدث بنعمة الله عز وجل. وقيل أيضا في تفسير هذه الآية: وإذا مسه الخير منوعا، أي أنه إذا أنعم الله عز وجل عليه بمال وفير وبنعمة كبيرة يكتمها ولا يتصدق منها ولا يعطي منها حق الفقراء. ثم استثنى الله عز وجل صنفا من الناس، قال: كل الناس في خسارة، كما قال عز من قائل في سورة العصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. كل الناس خسرانين إلا الصنف ده، كل الناس عندهم هلع وقلق وجزع وخوف وفزع إلا المصلين، بس مش أي مصلين. ذكر الله عز وجل لنا صفاتهم: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، أو ذكر في تفسير دائمون عدة تفسيرات، منها أنهم دائمون عليها، أي يحافظون عليها في أوقاتها. ساعة ما يسمع الأذان يجرع الجامع، يحافظ على الصلاة في أول الوقت. وقال دائمون أي ساكنون خاشعون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. يبقى دائمون يعني ساكنون، عليهم سكينة وخشوع وخضوع لله عز وجل، كما قال الله عز وجل في أول سورة المؤمنين: في أول سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يبقى كلمة دائمون دي لها معنيين. المعنى الأول أنهم يحافظون عليها في وقتها، المعنى الثاني أنهم يقيمونها بخشوعها ويكونون ساكنين في صلاتهم، الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. يبقى علاج الفزع والجزع في الصلاة، بس الصلاة التي يديم صاحبها عليها ويقيم خشوعها، ويعمل كمان الحاجة الثانية اللي هي في ماله حق معلوم. الحق المعلوم هنا هو قدر الزكاة الواجبة، إن الإنسان لما يكون معه مال يشتري 80 جرام ذهب، يمر عليه عام كامل، بعد سنة يحسب ماله، لو لقى يشتري 80 جرام ذهب يتصدق عن كل 1025 جنيه. طب إذا كتمها، مصيبة كبيرة دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما من قوم منعوا الزكاة إلا ومنعوا القطر من السماء، ما ينزلش المطر، ولولا البهائم ما أمطر. وقال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. نسأل الله العفو والعافية. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يبقى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ده الزكاة. في سورة الذاريات قال الله عز وجل: والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم. الحق النكر ده اللي هو الصدقات، أما الحق المعلوم هو الزكاة الواجبة. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، يعني للفقراء والمساكين وغيرهم، اللي هي مصارف الزكاة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. والذين يصدقون بيوم الدين. أقول لك إيه بس، الإيمان باليوم الآخر هو الذي يسهل علينا كل شيء في الدنيا. الإنسان لو عنده إيمان باليوم الآخر تسهل عليه الأوامر، لأنه يعلم أن كل مصيبة في الدنيا هينة بالنسبة لما ينتظر يوم القيامة. أي تعب في الدنيا في طاعة الله عز وجل هين بالنسبة لنعيم الآخرة. لما الإنسان إذا كشف عنا الحجاب ورأينا ما أعد الله عز وجل لنا من النعيم لسهلت علينا كل شيء، كل حاجة تسهل علينا في الدنيا. لذلك السلف رضوان الله عليهم كانت الأمور بالنسبة لهم سهلة هينة، كانت قلوبهم متعلقة بالآخرة. كان واحد بيشتم الحسن البصري رضي رحمه الله تعالى، فقال: لولا الآخرة لرددت عليك، لولا يوم القيامة، وانا عارف ان في يوم هينصب فيه الميزان وتتطاير فيه الصحف وفي كنت رديت عليك. يبقى الإيمان باليوم الآخر ده ممكن نقعد نتكلم عليه من هنا لغاية الفجر ما نخلصش كلام، بس باختصار شديد عشان ما نطولش. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. الإنسان بيعبد ربنا خوف ولا محبة؟ الاثنين. لأن معنى العبودية أصلا هي كمال الذل مع كمال الحب. إن الإنسان يبقى خايف من ربنا جدا وذليل بين يديه، وفي نفس الوقت بيحب ربنا وبيتذلل إليه. باختصار برضو عشان ما نطولش، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، وما أدرك ما أبو بكر. لو قعدنا نتكلم في الفضائل بتاعة أبو بكر هنتكلم كتير. أبو بكر الصديق بيقول: لو أن لي قدما في الجنة وقدما خارجها ما أمنت مكر الله. ما اطمنش على نفسي غير لما احط رجلي الاثنين جوه. بس انا عاوز اقول لحضرتك ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الله عز وجل قال: انا عند ظن عبدي بي. تمام. وبعدين كان في جماعه ايام الحسن البصري يسيئون في العباده، ما بيعبدوش ربنا، فبعدين بيقول لهم بيعظهم، قالوا: انا نحسن الظن بالله. قال: كذبتم، لو احسنتم الظن لاحسنتم العمل. عشان ما حدش يبقى قاعد مثلا مكبر دماغه من الطاعة وما بيعبدش ربنا ويقول لك: عم أنا بحسن الظن بالله، ربنا هيدخلني الجنة. لو أحسننا الظن لأحسننا العمل. تمام. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إن الإنسان يحفظ نفسه عن الوقوع في الحرام. خلي بالك الشيطان لا يأتي للإنسان ويقول له ازني، أو اكفر أو افعل كذا، لا، ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات. خطوات الشيطان يا أخواننا بيجيبها لنا خطوة خطوة. لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. هو هيأمرنا كده. وفي الآية الثانية قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالفحشاء والمنكر وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يبقى الشيطان ده عاوز يوقعنا في الغلط، يوم يقول لك مثلا اتفرج على مسلسل أو اتفرج على كذا أو على كذا أو على كذا، أو انظر إلى النساء في الشوارع، بعد كده هيقول لك إذا خطوة خطوة هيسهل لك الزنا. وبعض الناس يا أخوانا بيشتكوا من الوقوع في هذه المعصية في هذا الزمن. نسأل الله أن يتوب علينا وعلى الجميع، وأن يهدينا ويهديهم إلى طريق الحق، وأن يعصمنا من الوقوع في الفتن. واحد كان بيقول لي أنا مش قادر أتوب من المعصية ده، بصلي وبحافظ على الصلاة بس مش قادر أتوب منه. قلت له ربنا يتوب عليك ويهديك. قال لي مش عارف. قلت له ابعد عن المعصية، ابعد عن المكان. قال لي مش قادر. قلت له استعين بالله، تذكر عظمة الله عز وجل. احنا يا اخوانا لو احنا عاوزين نقلع عن اي ذنب من الذنوب او المعاصي، اذا تذكرنا عظمة الله عز وجل احتقرنا هذا الذنب، مش هنقع في الذنب. لا تنظر الى صغر المعصية، ولكن انظر الى عظمة من عصيت. تمام. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. الإنسان لو وضع شهوته في الحلال يؤجر عليه، وإذا وضعها في حرام كان عليه وزر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حين قال وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر، قال أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملوم. فمن ابتغى وراء ذلك؟ اللي يفكر بقى يعمل حاجة غير على زوجته على أزواجه، سواء كانت مثنى واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة، فأولئك هم العادون الذين تعدوا على شرع الله عز وجل وفعلوا ما حرم. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، كما أخبر الله عز وجل في كتابه والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. خلي بال حضرتك، الأمانة مش ملبس. لا، بعض الناس بيقول مثلا أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تأخذ من خانك، يعني معناها لو أنا استلفت فلوس من حد أو حد عد حط جاب لي فلوس عينها معايا أدها له لما يطلبها، صح؟ لا مش صح. الدين كله أمانة. ربنا ذكر في كتابه وقال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. إيه الأمانة دي؟ الفلوس؟ لا، ده الدين كله. لا مش الدين بس، ده جميع جوارح الإنسان أمانة. ده الإنسان كله أمانة. العين أمانة، والأذن أمانة، واللسان أمانة، والجوارح كلها أمانات عندنا استودعها الله عز وجل عندنا لنرى أحفظنا أم ضيع. نسأل الله عز وجل أن نحفظ أمانات ربنا سبحانه وتعالى. والذين هم لأماناتهم وعهدهم يوفون بالعهد، لأن المنافقون من صفاتهم، المنافقين من صفاتهم أنهم لا يوفون بعهودهم. تمام. يبقى الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، دول برضو من المصلين الذين نجاهم الله عز وجل من الفزع والهلع والجزع، والذين هم بشهاداتهم قائمون، يؤدي الشهادة على وجهها الصحيح سواء كانت عليه أو على غيره. ما بيهموش بقى مش عشان صاحبي وقريبي وحبيبي أو مجامله، لا لا لا تأخذهم في الله لومة لائم. ما ينفعش يقول لك بس أصل الرجل ده يا عم ده الحج فلان، ينفع نشهد ضده؟ ينفع تشهد ضده ما دمت ستشهد في الحق. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يده، وقال لنا قبلها إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فنؤدي الشهادة على وجهها وعلى حقها مهما كانت أو مهما كان من ضد هذه الشهادة أو من معه هذه الشهادة، كما أخبرنا الله عز وجل في سورة النساء قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، حتى لو على أبوك وأمك، طالما الشهادة في الحق، ما دمت تريد أن تنجو من الفزع والهلع والقلق والجزع فعليك أن تكون من متمسكا بهذه الصفة. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك صفة ذكرها في البداية: والذين هم على صلاتهم يحافظون. طب دائمون في الأول وحافظون في الآخر، في فرق؟ في فرق أخوانا؟ أكيد في فرق، أكيد مؤكد في فرق، لأن ألفاظ القرآن معجزة، ألفاظ القرآن نفسها معجزة. قال أهل التفسير أن دائمون التي في الأولى هذه أي يحافظون عليها في وقتها ويخشعون في خشوعها، أما يحافظون والذين هم على صلاتهم يحافظون الأخيرة هذه أي يحافظون على ما تقام الصلاة به. يعني إيه؟ يحافظون على شروطها وعلى أركانها. مش في شروط قبل الصلاة هي ستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت والطهارة وطهارة البدن والثوب والمكان، دي شروط يقيمون هذه الشروط يحافظون عليها. مال هم دول بقى؟ قال الله عز وجل: أولئك في جنة. صح؟ في جنة؟ في جنات مكرمون. من أعجب ما سمعت ومن أعجب ما قرأت في هذه الكلمة كلمة جنات، إن الجنة درجات يا أخوان. صح؟ الجنة درجات، إذا دخل الإنسان في الدرجة الأولى كانت له جنة واحدة، فإذا دخل الدرجة الثانية كانت له جنة الدرجة الأولى ومعها جنة أخرى. بقى عنده كم جنة الوقت؟ اثنين. طب اللي يطلع التالتة ياخد الاثنين اللي تحته ومعهم واحدة تالتة، طب اللي فوق، وهكذا إلى أن نصل إلى الفردوس الأعلى. لذلك لما ذكر الله عز وجل من صفاتهم في سورة المؤمنون قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس الأعلى، فوق يرثون الفردوس هم فيها خالدون، الفردوس الأعلى من الجنة. ده بقى الجنات، جنة دي تحت آخر من يدخل الجنة، نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الفردوس الأعلى من الجنات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لنا: إذا سألتم الله عز وجل فسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. نسأل الله عز وجل. ده باختصار يا أخوانا، يعني اللي عاوز علاج من القلق والفزع والجزع والخوف يعمل ايه؟ يقيم الصلاة، مش يحافظ عليها، مش يصلي. في فرق بين ان الانسان يصلي وفي فرق بين ان الانسان يقيم الصلاة، يقيمها كما أخبر الله عز وجل: الذين هم في صلاتهم خاشعون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المقيمين لصلواتنا المحافظين عليها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله.